طبعا من رواية الأكابر عن أصابع. فلعل الذين منعوا أيضا قالوا في هذا التمثيل نظر أنه لا يليق أن يقال هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أنهم قالوا يعني الآن نلتمس عذرين أو أحد عذرين للذين منعوا هذا التمثيل، إما أن العم ليس أبا، وإن كان هذا ليس قويا هذا الوجه. الوجه الثاني أن رواية الآباء عن الأبناء من رواية الأكابر عن الأصاغر، ولا يصح أو لا يليق أن تصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف في هذا الموضع ولا في غيره، أن تقول مثلا هو من الأصاغر، لا هذا لا يجوز. نعم، وإن كان الأصاغر هنا ليست سبا، ليست سبا المقصود به الأصغر في السن، لكن أيضا لا يقال هذا في حق عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى مصعب الزبيري قال وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق الزبير بن بكار، نعم، عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن ابن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندما تكلمت في هذا الباب عندما مثل ابن الجوزي بأن من رواية الآباء عن الأبناء رواية العباس بن عبد المطلب وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من رواية الأب عن الابن باعتبار أن العم أب أو أب، وذكرت أن هذا يشهد له أن العم أب في اللغة أو من ناحية اللغوية. وقد كان الذي يعني دفعني إلى هذا القول يعني ما جاء في القرآن على لسان يعقوب عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وإسماعيل ليس أبا ليعقوب، إنما هو عم له، فيعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، أما إسماعيل فإنه عم له. فبعض الإخوان كتب فائدة عن الشيخ ابن عثيمين أن العم لا يقال له أب في اللغة على وجه الاستقلال، أما على وجه الاشتراك فنعم، أما على وجه الاشتراك يعني أن يذكر العم مع الآباء من أجداد وغير ذلك فيسمى الجميع يعني أبا على أساس التغليب أو شيء مثل هذا فنعم. أقول إذا كان ما قال الشيخ ابن عثيمين صوابا فيرجع إليه، وإلا فغير الشيخ ابن عثيمين ذكر وصرح دون الكلام أو دون أن يعرج على أمر التشريك، صرح أيضا بأن العم يسمى أبا واستدل أيضا بهذه الآية. لكن ينظر إذا كان ما قاله الشيخ رحمه الله هو يعني الراجح في هذا فيرجع إليه إن شاء الله عز وجل. نعم تفضل. قلت يا شيخ أمس بمنزلة الأب، فهل هناك فرق؟ العم سن الأب إيش فيه؟ كلمة بمنزلة الأب ما في إشكال فيها. إيش فيها؟ إيش منزلتي يعني؟ تقصد يعني أخذ نفس الاسم؟ أهون من كلمة فن. هو نفس يعني الذين تكلموا ما يعني فيه، إحنا ذكرنا وجه الاعتراض على هذا من جهة اللغة ومن جهة أيضا أن هذا يدخل في رواة الأكابر عن الأصاغر. أما يعني كون العم بمنزلة الأب هو ليس معناه من كل شيء، فإن عمك لا يطلع على زوجتك خلاف أبيك، إنما هو في البر والإحسان العم بمنزلة الأب، تحسن إلى عمك كما تحسن إلى أبيك. لكن أيضا ليس معنى ذلك أن العم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لعمك إلا غير ذلك، ومحارمك أيضا يعني عمك أيضا ما يطلع على زوجتك خلاف أبيك، يعني فيه فروق في الحكم ليس في كل شيء. نعم. والحديث ليس صريحا بأن العم يسمى أبا، العم يسمى الأب ليس صريحا بالتسمية. هل هناك فرق؟ هل هناك فرق بين ما نقول العم يسمى أب أو العم بمنزلة الأب؟ أو في فرق عندما يقول يسمى أبا بخلاف نقول بمنزلة الأب. منزلة الأب يعني عامة أو ممكن أن تحمل على بعض الأشياء دون بعضها. من كلام ابن عثيمين على أيهما؟ كلام الشيخ ابن عثيمين على أنه لا يسمى أبا على وجه الاستقلال. أن تقول العم أب بوجه الاستقلال لا. أما تقول مثلا تذكر عمامة تذكر أجدادك ومن جملتهم عمك وتقول هؤلاء أبائي فلا بأس. وحتى أظن أيضا كذا في اللغة ذاك لما قال أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا أجر المجامع الفرز وقن يفتخروا ليس فقط بآبائه إنما يفتخر بأعمامه وعمومته وأسرته وعشيرته الذين المبرزون في أسرته كلام الفرز. يراجع يعني الأمر فيه يسر إن شاء الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. يعني رواية الأبناء عن الآباء يقول هذا كثير جدا. أما رواية الابن عن الأب عن الجد فلا شك أنها أقل. ممكن يكون الرجل محدثا وأبوه محدث لكن جد ليس محدث. أما أن يكون هو أبوه وجد محدثون هذا موجود لكن قليل. نعم. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. يعني عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. فعندما يقول عمرو السلسلة تأتينا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالضمائر هذه حصل في تفسيرها شيء من الخلاف. أما عمرو بن شعيب عن أبيه ما في إشكال أن عمرو بن شعيب يروى عن أبيه شعيب، لكن عن جده الضمير في جده يعود على من؟ يعود على عمرو أو يعود على شعيب؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الجد هنا جد الأب أو جد عمرو؟ الصحيح أن الجد هنا جد الأب جد شعيب. لأن لو قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد عمرو هو محمد، فمحمد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد ليس بصحابي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، تكون الرواية مرسلة. وإنما الصحيح أنه عمرو بن شعيب يروي عن جده أي جد شعيب، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد كفل شعيبا كفله جده، الظاهر أن محمدا والد شعيب قد مات فكفل شعيبا جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما هو الذي كفله. وثبت أنه سمع منه، بل سمع شعيب من أكبر، يقال أنه سمع من معاوية وأكبر من عبد الله بن عمرو. فإذا سمع من الكبير من باب أولى يسمع من دونه. فرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة فيها نزاع كثير، أولا من ناحية الاتصال، وثانيا من ناحية منزلة عمرو أيضا من جهة الضبط. والذي يعني ترجح عند المحدثين أن هذه السلسلة في تكون حسنة الإسناد، يعني إذا جاء إسناد وصح إلى عمرو وقد رواه عن عمرو عن أبيه عن جده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه السلسلة حسنة الإسناد، يكون الإسناد حسن إذا صح إلى عمرو. أما إذا كان ضعيفا قبل عمرو فهذا أمر آخر. وهناك من عدها لا شيء، وهناك من عدها يعني أقوى الأسانيد أو أقوى الأحاديث. نعم. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده بعد ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري يروى أيضا بعد عن أبيه عن جده بعد يروى عن أبيه عن جده سلسلة لكن هذه السلسلة دون سلسلة عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب سلسلة عمرو بن شعيب أقوى من هذه السلسلة نعم نعم الذي يظهر أنها حسنة لكن تلك أقوى قد مدحت أو مدحها أئمة كثيرون أكثر من هذه نعم ومثل طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو واستقصاء ذلك يطول وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك والإشكال كبير عندما يأتيك الحديث أو الإسناد مسلسل بهذه الضمائر فأنت ما تدري تعيد الضمير هذا الأقرب مذكور أو تروح به من قبل فلان لو هو فرضنا مثلا عمرو عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه يعني الأب هذا الجد يسمى أبا إلى غير ذلك فالأب هذا يعني هو من وبعدين ما أقول لك فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه ما تبدأ أنت تعرف من هو الأب إذا لم يكن قد سمي لك أبو هذا الراوي من قبل فمن أين تعرف لو قال مثلا يعني رواه علي عن أبيه عن أبيه عن أبيه من أبو علي الأول الأب الأول من هو ما تعرف أنت إشكال كبير ولكن كما ذكر الحافظ ابن كثير أنه لا قل ما يصح شيء بهذه السلاسل نعم قال ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم يعني مع قلته فالصحيح فيه قليل أيضا أقل من القليل طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق وقد أفرد له الخطيب كتابا وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس وقد توفي الزهري سنة 24 و100 وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي كانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر قاله ابن الصلاح وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتيهما 137 سنة فإن البخاري توفي سنة 56 و200 وتوفي الخفاف سنة 94 و300 كما قال ابن الصلاح قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليست من المهمات فيه نعم قول الحافظ ابن كثير النوع السادس والأربعين أو الأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق وهذا نوع من علوم الحديث اعتنى أيضا المحدثون بمعرفته وأرادوا أن يعرفوا السابق من الرواة واللاحق وكل منهما روى عن شيخ واحد فيأتي شيخ يحدث فيروي عنه من هو أكبر منه ويكون هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر ويموت هذا الذي حدث عن أظهر منه، ثم يعمر هذا الشيخ، يعمر هذا الشيخ فيدركه في آخر أمره تلميذ صغير، فيكون هو وذاك الكبير الذي روى عنه في طبقة واحدة، أي من جهة السماع والأخذ والتلقي واللقاء، ثم هذا الصغير يعمر وتتأخر وفاته. فلو نظرنا إلى هذا الصغير الذي تأخرت وفاته وذاك الأول الذي تقدمت وفاته، نجد بونا شاسعا ومسافة كبيرة بين وفاتيهما. متى يكون هذا، متى تكون الرواية من رواية يعني من هذا النوع، معرفة السابق واللاحق؟ ذكر عن الخطيب أنه قال إذا كان الفرق بين وفاتي التلميذين 50 سنة وفي موضع آخر 30 سنة، فهذا يكون من جملة رواية السابق واللاحق، أي إذا مثل في هذا الباب يمثل به ويقال من رواية السابق واللاحق فلان روى عنه فلان وفلان، والفرق بين وفاتيهما 30 سنة فأكثر. هذا على الرواية أو على النقل الذي نقل عن الخطيب 30 سنة، وأما النقل الذي نقل 50 سنة لابد أن يكون 50 فما فوق، 50 فما فوق. وهذا الراوي الذي يعمر حتى يروي عنه الجد ويروي عنه الصغير فيقال فيه ألحق الأحفاد بالأجداد، أي جعل الحفيد وهو ابن الابن مع الجد في رواية واحدة، شيخهما واحد في رواية واحدة، كان شيخهما واحدة. وقد ذكروا أن أبا العباس الأصم وقع له شيء من ذلك، بل أكثر من ذلك، فكان يحدث في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، هذا مثال ذكره السخاوي رحمه الله فتح المغيث، قال كان يحدث بكتاب الرسالة للإمام الشافعي، فسمعه منه الحسين ابن الحسن، ومات هذا الحسين وسمعه منه أبو الحسين ابن الحسن، وسمعه منه من أبو نصر ابن أبي الحسين، وسمعه منه عمر ابن أبي نصر ابن أبي الحسين ابن الحسن، فألحق ابن الحفيد بالجد، ألحق ابن الحفيد بالجد، هذا يدل على أنه عمر، يدل على أنه عمر حتى يسمعه منه في من بيت واحد 4 على نفر، ابن الحفيد والحفيد والأب والجد يسمعونه من شيخ واحد. هذا النوع، هذا النوع من علوم الحديث ليش العلماء يعتنون به؟ ظاهر الكلام الذي قرأ الآن علينا من كلام الحافظ ابن كثير عندما قال وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب. صحيح حافظ ابن المزي يكثر من هذا في تهذيبه، تهذيب الكمال، فيقول آخر من روى عنه فلان، آخر من روى عنه فلان، روى عنه فلان وفلان وهو آخر من روى عنه، روى عنه فلان وفلان وهو آخر من روى عنه. لكن الحافظ ابن كثير يقول هو مما يتحلى به أو يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه، يعني يقول هذا العلم ليس له أهمية كبيرة، ليس له أهمية كبيرة عند المحدثين، ولكن هو مما يتحلى به، مثل الواقعة مثلا التي ذكرت، هذه الواقعة التي ذكرت عن أبي العباس الأصم، ففيه غرائب ومشوقات إلى غير ذلك، لكن هل سلم للحافظ ابن كثير هذا القول بأن هذا ليس من المهمات؟ الجواب لا، الحافظ السخاوي يقول لا، هناك فوائد مهمة، هناك فوائد مهمة تدل على أن هذا النوع له أهمية ليس فقط من باب التحلي والتشبع والاستكثار بملح العلم، إنما فيه فائدة، وهو أنك إذا عرفت هذا، عرفت أن هذا الشيخ يروى عنه فلان وفلان، فإنه يدفع عنك ظن الانقطاع. فإنك إذا رأيت الصغير يروي عن هذا الشيخ ورأيت الكبير يروي عن هذا الشيخ، ربما تقول هناك واسطة أو واسطتان بين هذا الصغير وبين الشيخ. لكن إذا عرفت مسألة السابق واللاحق، وأنه من الممكن أن يروي تلميذان عن شيخ واحد وبين وفاتيهما أكثر من 100 سنة، يعني أنا أدركك عند الشيخ الفلاني، أسمع أنا وأنت، ثم تموت أنت وأنا بعدك 150 سنة أموت. فأنا ربما لو جيت أحدث أنا يقول لك لا، الشيخ هذا يروي عنه فلان وفلان، أنت بعده متأخر جدا، كيف تروي عن هذا بدون واسطة؟ إذا عرف رواية أن هناك علما ونوعا هو معرفة السابق واللاحق، فإن هذا يدفع توهم الانقطاع، يدفع توهم الانقطاع أو ظن الانقطاع عن النفس، وهذه في الحقيقة فائدة مهمة. وفي أيضا من الفوائد مسألة معرفة العالي والنازل، مسألة معرفة العالي والنازل. يقول السخاوي: التفقه في العالي والنازل. في من الفوائد أنك تتفقه في العالي والنازل، ففرق كبير. هذا من الفوائد، فالأمر ليس كما سهل فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول: أفرد له الخطيب كتابا، يعني جمع الخطيب كتابا، وكذلك غير الخطيب كالذهبي وغيرهما جمعوا في ذلك كتبا فيها معرفة السابق واللاحق. يأتون بالروايات: الشيخ الفلاني روى عنه فلان وفلان وبين وفاتيهما كذا، ويسوق روايات على هذا النسق. قال: وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصابع، ثم يروي عن المروي عنه متأخر، من أجل أن يكون الكبير روى عن الصغير ثم يموت مبكرا، ويأتي عن الشيخ ويعمر، ثم يأتي الصغير ويأخذ عنه ويعمر، فيجتمع تعمير من الشيخ يعني، وكذلك يعمر الشيخ ويعمر التلميذ الصغير، فيكون الفرق واسعا بين التلميذ بين وفاتي التلميذ الصغير والكبير. قال: كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، الزهري كبير ومالك أصغر منه، وتوفي الزهري 24 و100. وممن روى عن مالك زكريا بن جويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر. قاله ابن الصلاح: اعترض على هذا المثال بأن هذا الكندي متهم، بأن هذا الكندي متهم، ولكن مثل بمثال آخر مثل به أحمد شاكر رحمه الله. قال هنا: وزكريا هذا، قال ابن حجر في اللسان كذاب، ادعى السماع من مالك والثوري والكبار، وزعم أنه ابن 30 و100 سنة، وذلك بعد 60 و200. فهذا المثال من المؤلف غير جيد، والصواب لأنك عندما تمثل بكذاب ما تطمئن، قد يدعي الكذاب هذا الشيء وليس صحيح، لكن لابد أن تنقل عن رجل موثوق به حتى تدرك فعلا أن هناك فارقا. قال: هذا المثال من المؤلف غير جيد، والصواب أن يذكر أحمد بن إسماعيل السهمي، فقد عمر نحو 100 سنة، وروى الموطأ عن مالك، هو آخر من روى عنه من أهل الصدق، ورواية الموطأ صحيحة في الجملة، ومثل 59 و200، ومات الزهري 24 و100، فبينهما 35 و100 سنة. والسهم وإن كان ضعيفا، عنده هنا في التعليق: والسهم وإن كان ضعيفا أيضا، إلا أن أبا مصعب هذا راوي الموطأ شهد له أنه كان يحضر معهم العرض على مالك. قاله ابن الصلاح: طيب، ولقد قال ابن الصلاح: ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع، يعني رواية الأكابر، رواية السابق واللاحق موجودة بكثرة في الإمام مالك بن أنس، أو في تلاميذ الإمام مالك بن أنس رحمه الله. قال: هكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخطاب النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة. نعم، ابن حجر رحمه الله في النزهة يقول: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، أكثر ما وقفنا من الفارق 150 سنة. يقول: وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع، والسلفي من المعمرين، عمر كثيرا، ثم كان آخر أصحابه بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. فبين 50 و600 إلى 500 150 سنة فرق. أقول هذا كلام أخينا الحلبي حفظه الله، وقد علقت على كتاب على كلمات الحافظ ابن حجر هذه، وبينت معانيها في النكت فليراجع. نعم، إذن إيش الفائدة من دراسة معرفة السابق واللاحق؟ إيش المعرفة الحسن؟ إيش الفائدة؟ ها؟ دفع توهم الانقطاع، هذه فائدة. وبعد معرفة العالي والنازل. نعم، من كان من العلماء يعتني بذكر ذلك في التراجم والروايات؟ نعم، أبو الحجاج المزي، وهو الإمام الحافظ ابن كثير قد تزوج ابنته. نعم، كذلك أيضا من ألف في هذا الفن؟ نعم بشير الخطيب والذهبي أيضا. طيب، ما هو أكبر فرق وقف عليه العلماء في هذا النوع؟ أكبر فرق بين وفاتي تلميذين عن شيخ واحد؟ نعم يا حمود، 50 و100 عام. تعرف من هذا الذي روى؟ لا، هو روي عن السلف، هو الشيخ الذي روي عنه السلف، وروى عنه حفيده أبو عبد الرحمن أو ماذا؟ ها؟ أبو القاسم عبد الرحمن. ومن الذي روى عنه قبل ذلك من شيوخه؟ الأبنودة. ومن؟ ها؟ أبو علي إيش؟ نعم، البرداني، أبو علي البرداني، وأبو القاسم عبد الرحمن حفيد الحافظ السلفي. أبو القاسم توفي سنة 500، والبرداني توفي سنة 500، فبينهم 150 عاما. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم، وننهي الدروس اليوم على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم. ولمسلم على كل هذا الباب معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي أو تابعي أو غيرهما، فهذا بارك الله فيكم إنما نكون محتاجين إليه حاجة مهمة وماسة في من دون الصحابة، كتابعي لم يروى عنه إلا واحد فإنه يكون مجهولا، كذلك أيضا من دون التابعي. أما الصحابي إذا لم يروى عنه إلا واحد فإن هذا لا يضره ولا يكون مجهولا. لماذا؟ لأن الصحابة قد عدلوا، قد عدلهم القرآن، عدلهم الله عز وجل، والنبيون صلى الله عليه وسلم وأهل السنة متفقون على عدالتهم، سواء روى عنهم واحد أو روى عنهم أكثر، روى عنهم واحد أو أكثر. إنما نحن نحتاج إلى هذا الباب في من هو دون الصحابة، التابعي فمن دونه. لكن قراءة هذا في حق الصحابة أيضا هو لا يخلو من فائدة، إلا أن الفائدة ليست من جهة ثبوت العدالة أو عدمها، لا، من جهة أخرى عندما يعرف أن هذا الصحابي لم يروى عنه إلا فلان، فرواية غيري عنه لا تكون صحيحة، فرواية غيري عنه لا تكون صحيحة. هذا يستفاد منها من هذه الناحية، أما أن يستفاد منها عدالة أو جهالة أو غير ذلك فلا، إنما هذا نحتاجه في من دون الصحابي، وهو من يخضع لقوانين الرواية، يخضع لقوانين الرواية، فنقول هذا روى عنه واحد، روى عنه أكثر، عدله معتبر، لم يعدله معتبر، عدله مثلا فلان وجرحه فلان، نجمع بين هذا وهذا، هذا كله في من دون الصحابي. أما الصحابي رضي الله عنه ما في هذا البحث عنه، لماذا؟ لأننا قد كفينا، نحن نبحث عن عدد الرواة ونبحث عن كلام أئمة الجرح والتعديل لنعرف في النهاية هل هذا الراوي عدل في الرواية أم لا. فالصحابة رضي الله عنهم قد كفينا هذه المؤنة في حقهم، جاءنا التعديل لهم من كتاب ربنا وسنة نبينا واتفاق سلفنا. نعم. قال ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك، مصنف للإمام مسلم الوحدان، الصحابي أو الراوي الذي ما روى عنه إلا واحد. نعم. قال تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر، هذه الأشياء ممكن يكون فيها نزاع، قال يقول تفرد فلان عن فلان، يأتي آخر يثبت بوجه صحيح رواية راوي ثاني، هذه مسألة قد نستفيد منها أو مسألة نستفيد منها عندما نبحث في حديث جاء من طريق هذا الراوي، أما الآن بالنسبة لنا ما يهمنا كثيرا أن نقف عند هذا. نعم. قال تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش ويقال هرم بن خنبش أيضا فالله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك سعيد بن المسيب أبوه وجده صحابيان، أبوه وجده المسيب بن حزم، المسيب وحزم كلاهما صحابي. نعم. وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شثير بن شكل، شثير بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. نعم. وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا، الحاكية أن هذه الدعوة في المدخل إلى الإكليل. نعم. قال وقال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، قال وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب، وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. الحاشية تعقب بقول لم يروي عن غير أبي بردة بأن هناك رويا آخر عنه أيضا. نعم. وحديث رفاعة ابن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح وهذا هنا في حديث أبي رفاعة عندما قال لم يروي عنه غير حميد تعقب أيضا هذا بأن هناك أيضا من روى عنه غيره. نعم. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير حديث اثبت عندك أنت عندنا يعني حديث أبو رفاعة عندك أبو رافع نعم ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قال الحافظ بالنسبة للصحابي هذا ما ينظر إلى هذا القيد ترتفع الجهالة برواية واحد أو كذا، هذا بالنسبة للصحابي غير صحيح. الصحابي هذا في من دون الصحابي في بحث هل ترتفع رواية يعني الجهالة برواية واحد أم لا، والذي عليه يعني جمهور المحققين أن رواية الواحد لا ترفع الجهالة، أن رواية الواحد لا ترفع الجهالة فضلا عن إثبات العدالة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا، في ذلك خلاف مشهور ثالثها. عندما يقول في ذلك خلاف مشهور ثالثها كذا، معناها أن أولها لا تعد تعديلا، ثانيها تعد تعديلا، ثالثها التفصيل. عندما العالم يأتي ويقول لك هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف مشهور ثالثها، قلت في سقط، وين أولها وين ثانيها؟ أولها معناها لأنه يقول دالحين رواية العدل عن شيخ تعديل أم لا، معناه أن فيه قول أنها تعديل، قول الثاني ما هو تعديل، الثالث التفصيل. نعم. قال ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا، يعني إذا كان هذا التلميذ ممن اشترط ألا يروي إلا عن عدل فأقول هذا تعديل، مجرد رواية التلميذ تكون تعديلا وإلا فلا. ومع ذلك أيضا فيه أيضا هذا الموضع بحث وتأمل، وقد مر بنا من قبل أنه لا يلزم من كون الراوي الذي وصف بالانتقاء في شيوخه أو عرف بالتحرز في الرواية أنه إذا انفرد بالرواية عن شيخ يكون الشيخ عدلا، حتى لا نقول لا يكون عدلا عندنا فقط، لا، لا يكون عدلا عند هذا التلميذ نفسه الذي اشترط هذا لأسباب، السبب الأول قد يذهل عن شرطه فيروي عنه وهو ذاهل عن شرطه، السبب الثاني أنه ما يلتزم بهذا الشرط إلا مؤخرا وقد روى عن أناس قبل أن يلتزم هذا الشرط، قد روى عن أناس قبل أن يلتزم هذا الشرط، فلعل هذه الرواية مما روي قبل التزام بهذا الشرط. الأمر الثالث أن الذين وصفوا بأنهم يتحرون في الرواية قد وقف على كل من هؤلاء أنهم قد رووا عن شيوخ مجهولين وضعفاء، كل ما في الأمر أن المجهولين والضعفاء في شيوخهم أقل من غيرهم من الرواة، هذا كل ما في الأمر أنها مسألة نسبية. لكن الإمام أحمد وصف بأنه ممن لا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك له شيوخ، حتى لما روى عن عامر بن صالح قال يحيى بن معين جن أحمد، جن أحمد كيف يروى عنه ويقول ما بروش إلا عن ثقة ويروى عن هذا، وروى عن يعني جابر الجعفي وهو مشترط هذا، وروى عن غير، وهكذا. فما من واحد وصف بأنه ينتقي إلا وعندما فتش في شيوخه إلا ووجد من فيهم مجهول أو ضعيف أو متكلم فيه، ليس هذا على إطلاقه. ولذلك هي مسألة نسبية، مجرد رواية من ينتقي هي أحسن من رواية من لا ينتقي أصلا في الحقيقة، لكن هل تثبت العدالة؟ لا، إثبات العدالة في النفس من هذا شيء، وهذا كلام قد تكلمت عنه موسعا في غير هذا الموضع، وهو موجود أيضا بشيء من التوسع في الجزء الثاني من إتحاد النبي. نعم. قال وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. عندما يستدل يقول لك وهذا يدل على أن صنيع الشيخين أن رواية الواحد ترفع الجهالة بدليل أنهم أدخلوا صحابة أو أدخل صحابة ما روى عن كل واحد منهم إلا واحد، نقول له هذا ليس دليلا، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الصحابة عدول سواء روى عنهم واحد أو أكثر. فإدخال البخاري ومسلم لهذا ليس معناه أنه يرى أن رواية الواحد ترفع الجهالة، ليس هذا معناه. وأيضا مما يزاد على ذلك، ولو سلمنا أن رواية الواحد ترفع الجهالة لكنها لا تثبت العدالة، فلماذا يدخل البخاري ومسلم حديث هؤلاء في كتاب أو في كتابين اشترطا أن يكون الحديث صحيحا فيهما؟ لماذا يدخل هؤلاء الرواة في كتاب قد اشترط أن لا يدخل فيه إلا ما صح، ومعلوم أن مجرد رفع الجهالة لا يثبت الصحة، بل لابد من ثبوت العدالة. هل نستطيع أن نقول بعد ذلك، هذا إلزام لابن الصلاح، هل نستطيع أن نقول بعد ذلك إن هذا يدل على أن صنيع الشيخين أن الراوي أو أن الشيخ إذا روى عنه واحد فإنه يكون عدلا؟ هذا لازم، لأنه ليس فقط مجرد أنه رفع الجهالة، أن الخلاف رفع الجهالة أم لا، لأن إدخال هذا في كتاب وسم بالصحة والصحة لها شروط معروفة، فهذا دليل على أنهم أنهما يرون أو يريان صحة رواية هؤلاء. ومعنى ذلك نستطيع أن نقول ويتفرع على هذا أن الشيخين يريان أن الراوي إذا روى عنه راو واحد فإنه يرفع جهالته ويثبت عدالته ويصح إدخال حديثه في الصحيح. هذا لا شك إلزام يعني وارد على ابن الصلاح، وبهذا يعني يلزمه أن يتراجع عن قول هذا. ولذلك يقول حافظ ابن كثير هنا فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. نضيف هنا يعني كذا، ويلزم أيضا ويلزم ابن الصلاح أيضا على هذا أن يقول رواية الواحد عن الشيخ ترفع جهالته وتثبت عدالته، لأن صاحبي الصحيح أدخل من ذكرهم في كتاب وصف بالصحة، والصحيح له شروط معروفة، ومنها ثقة رواته. أما من رفعت جهالته فقط فلا يدخل في الصحيح لذاته، وإذا كان ذلك كذلك لزم ابن الصلاح هذا الأمر أو يرجع إلى ما قاله الحافظ ابن كثير وهو الحق والله أعلم. نعم تفضل. قال أما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. هذا في الذبح، زكاة الذبيحة لما تكون في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزاك عنك لأو لأجزى عنك، تكلم على هذا. نعم. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعية، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاء عن زهاي عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيرهم غيره لم يروي عنهم غيره. طيب إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 48 معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة، أو يذكر أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا. نعم، في هذا النوع 48 من أنواع علوم الحديث معرفة من له أسماء متعددة، أسماء متعددة، معرفة من له أسماء متعددة. وهذا العلم كما يقول ابن الصلاح رحمه الله، وهذا نوع مهم وفن عويص، هذا نوع مهم وفن عويص، والحاكم وهذا نوع مهم وفن عويص، هذا نوع مهم وفن عويص، والحاجة إليه ماسة. أن تعرف كم اسما للراوي، وكم كنية، وكم لقبا، تعرف هذا كله من أجل أن تميز بين الرواة. الحاجة إلى هذا العلم ماسة، والمتضلعون بذلك هم الحفاظ، الحفاظ المشاهير هم المتضلعون بهذا العلم أو بهذا الفن، لأن الراوي إذا كان له أكثر من اسم وأنت لا تعرف إلا اسما واحدا، فربما تحكم عليه بأنه مجهول إذا جاء باسم غير الذي تعرفه، ربما تحكم عليه بأنه مجهول، أو ربما يشتبه في الاسم الثاني برجل ضعيف فتحكم عليه بأنه ضعيف وهو ثقة، فتضعف الثقة إذا رأيته جاء باسم آخر وفي ظنك أنه ذاك الرجل الضعيف، أو توثق الضعيف، سواء ضعفت الثقة ترد حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو وثقت الضعيف فتقوي حديثا ليس من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا مذموم وكل هذا معيب. فكلما كان طالب العلم ذا حصيلة واسعة ومعرفة بأسماء الرواة وكناهم وألقابهم، وأيضا كان ذا معرفة بحرفهم ومذاهبهم وبلدانهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلامذتهم إلى غير ذلك، كلما استطاع أن يميز هذا الراوي من غيره فيأمن على نفسه الحكم بالجهالة على الثقة، أو اشتباه ثقة بضعيف عليه، أو العكس. طيب، ما الذي يجعل الرواة بهذه الأسماء الكثيرة؟ لماذا تكثر أسماء الرواة؟ ولماذا تكثر كناهم وألقابهم وحرفهم والأشياء التي بها يعرفون؟ ليش تكثر هذه الأشياء؟ أولا تكثر باعتبار أن بعض الناس له عدة أسماء، هذا من حيث الواقع موجود، بعض الناس له عدة أسماء، وبعض الناس إذا انتقل من بلد إلى بلد يشهر في هذه البلد باسم، وفي بلد أخرى باسم آخر، وربما يظن إذا قيل فلان كذا وفلان كذا يظن أنهم اثنان وهما واحد. هذا أمر، يعني وجود هذا من حيث الواقع هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني تصرف المدلسين، تصرف المدلسين، المدلسون إذا كان شيخهم صغيرا أو إذا كان شيخهم ضعيفا أو متكلما فيه، بعض المدلسين يغير اسمه من أجل أن يعمي أمره ويوعر الطريق إليه فلا يهتدى إليه، فيغير اسمه. هو لا يغير اسمه باسم يخترعه من عند نفسه، لا، هو سيسمى الرجل وينسبه الى جده الاعلى او جده الاقرب، او ينسبه مثلا الى قبيلته، او ينسبه الى مذهبه او الى حرفته، او ينسبه مثلا الى بلده او غير ذلك، وهو غير معروف بهذا. كم الرجل يعرف ببلده؟ فلان الفلاني. الان عندنا نحن الان عندما نقول مثلا فلان الشوي، فلان الحضرمي، فلان مثلا الصنعاني، لو قلنا فلان ابن فلان يقول لك من هو؟ انا اعرف فلان الفلاني البلد الفلاني، فاذا قلت له فلان ابن فلان ولم تذكر البلد ما اعرفه. وهكذا فالمدلسون يتصرفون في هذه الاسماء، يتصرفون في هذه الاسماء ويكثرون منها حتى لا يهتدي الحفاظ او الاذكياء من طلابهم الذين يحضرون مجالسهم، لا يهتدون الى معرفة هذا الضعيف او هذا الصغير الشيخ الذي يحدث عنه. وهذا كما مر بنا من الكلام على تدليس الشيوخ، هذا تدليس الشيوخ، ان يذكر الرجل بغير المعروف به غير المشهور به، هذا تدليس الشيوخ. فالسبب الثاني من الاسباب التي بها تكثر الاسماء مسألة تصرف المدلسين. السبب الثالث ان بعض الائمة يختبر طلابه، يختبر طلابه فيقلب الاسم، يقلب الاسم لينظر هل سيعرفه طلابه ام لا. فبعض الطلبة عندما يسمع الاسم وقد قلب يأخذه ويظنه هذا الراوي ويحدث به كذلك. ولذلك اتفق العلماء على من يريد ان يقلب الاسماء على سبيل الاختبار، اختبار ذكاء الطلاب، ان يبين في نفس المجلس ان هذا هو فلان ابن فلان، ان هذا فلان ابن فلان. اذا هذه اسباب بها بارك الله فيكم يعرف السبب في تكثير اسماء الرواة او قناهم او القاضي او غير ذلك. نعم، من عندكم الذي سيذكر لنا هذه الاسباب؟ يا محمد انت ايه الواقع كثرة الاسماء. السبب الثاني تصرف المدلسين. السبب الثالث نعم يا حمود، ها، اختبار الأئمة لطلابهم. فذكروا أن المدلسين أو أن أهل الشام تصرفوا في اسم محمد بن سعيد بن حسان بن قيس المصلوب بالزندقة، ذكروه على أكثر من 100 اسم، أكثر من 100 اسم، وكلما قالوا هو فلان أئمة الحديث عرفوه. فإذا قال واحد منهم حدثنا فلان قال هو محمد بن سعيد، فإذا قال الثاني حدثنا فلان قال هو محمد بن سعيد، يعني كما ذكروا أكثر من 100 اسم وهم يقلبون اسمه ويغيرونه وأئمة الحديث يعرفون ذلك. نعم، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها أي لا يعرف الكنية، وذلك كثير. ولأهمية هذا الأمر صنف الأئمة فيه كتبا، صنف الأئمة فيه كتبا، فصنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وهذا الكتاب سماه إيضاح الإشكال، إيضاح الإشكال، وذكر ما أبهم أو ما يعني اختلف فيه الناس من الرجال أو غير ذلك وبين هذا. وكذلك أيضا الخطيب له في ذلك الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الموضح لأوهام الجمع والتفريق أيضا الخطيب. فكما مر بنا من كلام أبي بكر بن نقطة: قل علم من العلوم إلا وألف فيه الخطيب كتابا. نعم، تفضل. قال: وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب من أمثل. نعم، كذلك الكتب الكنى للدولاب وغيرها أيضا يذكر الكنية ويقول هذه الكنية اشترك فيها فلان وفلان وفلان، ويسوق أحاديث لبعض هؤلاء أو بعض الأحاديث لهم. نعم. قال: ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف. محمد بن السائب الكلبي بل متهم، محمد بن السائب الكلبي بل هو متهم، هو أشد من ضعيف. ويقول هنا الحافظ فيه ابن كثير ضعيف، له أشد من ضعيف ومتروك. نعم. قال: ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا ومنهم من يقول حماد بن السائب. شوف، محمد بن السائب الكلبي، منهم من يقول محمد بن السائب ومنهم من يقول حماد بن السائب. من يقول حماد بن السائب غير محمد بن السائب، رجلان وهما واحد. نعم. ومنهم من يكنيه بأبي النضر ومنهم من يكنيه بأبي سعيد، ومنهم من يقول حدثنا أبو النضر، حد يقول حدثنا أبو يعني أبو سعيد، حدثنا أبو السائب، وكل هذا محمد بن سعيد، محمد بن السائب. نعم. قال: ابن الصلاح وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. هذه القصة فيها نظر، هذه القصة أن أبا أن عطية العوفي يقلب، تقول حدثنا أبو سعيد ويوهم بذلك أنه الكلب أنه أبو سعيد الخدري وهو في الحقيقة الكلبي. هذه القصة في سندها نظر لا تصح، تكلمت عليها في أو تكلمت عنها في إتحاف النبيل. نعم. وإن صحت فإنما هي خاصة بالتفسير، ليست في كل رواية كل ما حدث به عطية العوفي قال حدثنا أبو سعيد نقول هو الكلبي، أو أن هي لا تصح وإن صحت فهي في التفسير. والعجب أن بعض طلبة العلم حتى وإن قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال لا هو الكلبي، فهو يقول خدري. لو قال أبو سعيد والالتباس في أبي سعيد وحده، نعم، عندنا لو سلمنا بصحة القصة. أما وهو يقول أبو سعيد الخدري، أن نكذب نحن عطية العوف في قول هذا؟ نعم. الله يلا الصحة. نعم. قال: وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 49 معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك هذا الباب. قد مر الكلام على من له أسماء متعددة أو ألقاب متعددة، ومر الكلام في ذلك إلى أن أهمية هذا الأمر من جهة أن من يجهل هذا الباب فإنه يعد الواحد جماعة أو يعد الفرد عددا، وكلما وقف على اسم أو لقب أو كنية عد كل اسم راويا مستقلا، فيتحصل له عدة رواه وعدة من عدة أسماء. وهذا فيه خطورة، هذا فيه خطورة، فإن هذا الأمر يؤول في النهاية إلى الحكم بالجهالة على الراوي، لأن كل اسم له تلميذ تقف عليه، في نظرك تلميذ واحد، فأنت تعد هؤلاء جماعة وروى عن كل واحد منهم واحد، فهؤلاء جماعة مجهولون. لكن لو أنك عرفت أن هؤلاء الجماعة يراد بهم شخص، أو هذه الجماعة من الألقاب والأسماء والكنى يراد بها شخص واحد، فإنك ستجمع هؤلاء الرواة هؤلاء التلامذة وتراهم جميعا روى عن شخص واحد فترفع بذلك جهالة العين، فترفع بذلك جهالة العين. وقد يكون فيهم جماعة ممن عرفوا بالرواية عن الثقات والمشاهير وممن عرفوا بالانتقاء، فإذا روى جماعة ممن يعرفون بالانتقاء عن شخص واحد فإن هذا يرفع من حاله ويقوي من شانه، إن هذا يرفع من حاله ويقوي من شانه. فخطورة الأمر في الباب السابق أنك تحكم على الراوي الذي قد يكون ثقة بالجهالة لظنك أنهم جماعة. الباب الذي نحن فيه الآن هو الراوي الذي ليس له إلا اسم واحد أو كنية واحدة أو لقب واحد، وهو من الألقاب والأسماء والكنى الغريبة التي لا يكون لها مثيل أو شبيه في بابها، وهي ما يسميها بعض العلماء الوحدان، كما هو مثلا موجود هذا في كلام الإمام مسلم، وكما هو موجود في كلام لأبي حاتم الرازي وغيره. فترى الكنية الواحدة ليس لها نظير أو الاسم ليس له نظير، لكن هذا الكلام الحكم بأن هذه الكنية ليس لها نظير فرع عن الاستقراء الواسع، فرع عن الاستقراء الواسع والمعرفة الكاملة. لأنك ممكن أن تقول هذا الاسم وحيد في بابه ويكون له اسم آخر يشابهه وأنت لا تعرفه. ولذلك فابن الصلاح رحمه الله يقول هو فن عميق أو عويص، والخطأ فيه كثير. الخطأ من جهة أن الراوي أو أن المصنف في هذا الباب يظن أنه لا يوجد إلا هذا الاسم، والحقيقة أن هناك اسم آخر، فما لم يكن عنده حصيلة واسعة ومعرفة أيضا بمسائل التصحيف والتحريف في الأسماء والمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، هذه العلوم ما لم يكن عنده معرفة بهذا، فإنه ربما يدخل في كتابه من الأسماء التي يظنها كذلك وهي ليست كذلك، وربما يدخل الاسم الذي يظنه اسما وهو لقب، أو العكس، يأتي باللقب على أنه اسم أو بالاسم على أنه لقب وهكذا. فالحقيقة يعني في هذا الأمر أو هذا الباب يحتاج إلى علم واسع وإلى معرفة كبيرة وإلى أيضا معرفة بباب الأسماء حتى لا تتصحف عليك، لأن لو تصحفت هذه الأسماء ربما أن تقول إذن هذا الاسم غريب في بابه، وهو مصحف من اسم مشهور، ومصحف من اسم مشهور كحبيب مثلا، أو حبيب مثلا ممكن تجد جبيب، جبيب، فأنت تقول هذا جبيب ما في أحد، هو اسم يعني وحيد، فتأتي به ويكون هو مصحف من حبيب. فالمسألة تحتاج إلى علم. ولذلك فالبرديجي كما ذكر الحافظ ابن كثير أنه صنف في ذلك الحافظ الإمام أحمد بن هارون البرديجي وغيره أو غيره، هؤلاء يعني البرديجي قد استدرك عليه أشياء كثيرة، استدركت عليه أشياء كثيرة أتي من هذا الباب، أتي من هذا الباب، كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله أنه ظن بعض الأسماء أفرادا وهي مثال وأكثر بل وأشهر من المثاني. نعم. قال رحمه الله: يوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم بن عجيان على وزن عليان. أجمد يعني المعروف في ذلك أحمد، أما يكون أجمد هذا اسم غريب، فعده من الوحدان أو من المفاريد التي هي الاسم الذي ليس له شبيه في بابه. نعم. قال: أجمد بالجيم بن عجيان على وزن عليان، قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط ابن عمرو البجلي، أوسط ابن عمرو البجلي تابعي. تدوم ابن صبح الكلاعي عن تبيع الحميري. إذا أجمد وأوسط، تدوم ابن صبح رجل اسم تدوم واسم غريب صحيح، لكن معرفة هذا من أجل أنك لا تأتي وتقول هذا الصحف. الفائدة من دراسة هذا الباب أنك إذا عرفت هذا ما تقول تصحف، يدفع عنك ظن التصحيح. الفائدة من دراسة هذا الباب أنه يدفع عنك ظن التصحيح. الفائدة من دراسة الباب السابق يدفع عنك ظن الجماعة أو ظن الواحد جماعة، وهذا يدفع عنك ظن الوهم الناتج عن التصحيح. فإنك إذا رأيت في إسناد قال حدثنا أجمد ابن عجيان أو ابن عجيان أو عجيان أو عجيان أو غير ذلك، تأتي تقول له هو أحمد، بس خطأ من مطبعة، خطأ في الطباعة أو خطأ في النسخة، هو أحمد ليس بأجمد. ففي هذه الحالة إذا عرفت أنت أن هذا الاسم موجود، ولذلك بالنسبة للإخوان الذين يبحثون في الأحاديث ويحكمون عليها صحة وضعفا ويحتاجون إلى النظر في الرجال والرواة، من المهم أيضا أن يرجعوا إلى هذه الكتب المصنفة في كتب المصطلح التي تكلمت على الرواة في هذه المسائل. حتى يعني أحيانا تجد الرجل الغريب يعني إذا وجدت رجلا غريبا وما تدري أين تبحث، فانظر إلى الباب الذي يناسبه، هل هو في المتفق والمفترق، هل هو في المؤتلف والمختلف، هل هو في المتشابه، هل هو في الأسماء الغريبة، هل هو في كذا، هل هو في كذا، مثل رواية صحابي عن تابعي، صحابي عن تابعي، رواية كبير عن صغير. فارجع إلى هذه الأبواب تجد الأمثلة، في الغالب تجد أمثلة العلماء، لأن هذه أشياء غير قليلة في ذاتها، والعلماء عندما صنفوا جمعوا لها أمثلة، وجمعوا لها أمثلة كثيرة مع قلتها يكاد يكون العلماء قد استوعبوها. فالرجوع إلى هذه الأبواب في أثناء البحث مهم، الرجوع إلى هذه الأبواب في أثناء البحث مهم. ربما تبحث أنت في كتب الرجال وما ظن من كتب الرجال ويعثر عليك الوقوف بسهولة، لكن لو رجعت إلى مثل هذه الكتب المصنفة في المصطلح، مثل شرح علل الترمذي لابن رجب في مواضع مثل هذه، هذه أشياء تفيدك، هذه أشياء تفيدك وتوصلك إن شاء الله إلى مرادك بسهولة. نعم ها؟ نعم نسخة صبيح. طيب تدوم ابن صبح الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار، وفي نسخة بالتصغير صبيح أيضا وذكر أحمد شاك. نعم قال زبيد بن جيم بن الحارث صحابي جيلان بن أبي فروة أبو الجيل. كلنا أخونا الشيخ الحلبي كأنه يعترض على التصغير، أخي يعني بعدما ذكر أن أحمد شاكر ضبطها بالتصغير صبيح، قال هنا أقول كذا ضبطها الشيخ شاكر في طبعته بالتصغير، وهو مخالف لما في النسختين صبح، وانظر توضيح المشتبه والإكمال والأنساب، لعل صبح هو الأشهر. نعم قال جيلان بن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي. جيلان بن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي دجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا، هذا جحا المشهور بالحكايات والنوادر، يقال اسمه دجين بن ثابت أبو الغصن، أبو الغصن هكذا كنيته ولقبه جحا، وفي خلاف في هل دجين بن ثابت هو جحا أم لا، لكن ظهر صنيع جماعة من العلماء أنه هو دجين بن ثابت. نعم قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره، ابن الصلاح صحيح أن جحا غير دجين بن ثابت لكن غيره يخلف في ذلك، هذا كلام موجود هنا في الحاشية. نعم قال بر بن حبيش سعير بن الخمس سندر القصي مولى زنباع الجداني له صعبة شكل بن حميد صحابي شمغون بالشين والغين المعجمتين بن زيد أبو ريحانة صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة قدي بن عجلان أبو أمامة صحابي صنابح بن الأعشر دريد بن نقير أبو السليل الفائدة بارك الله فيكم أيضا من هذا الباب بعد دفع توهم التصحيف، الفائدة أيضا ضبط هذه الأسماء، لأن الأسماء ليس لها قاعدة يقاس عليها، الأعلام ليس لها قاعدة في أسماء الرجال، أسماء البلدان، أسماء المواضع، هذه ليس لها قاعدة تستطيع أنت أن تضبط بها النص الكلمة، كذلك أيضا لا يستفاد يعني ضبطها من سياق ولا سباق، لا تستطيع أن تعرفها من سياق أو سباق، رجل اسمه كذا رجل اسمه يعني سمي بهذا الشكل الغريب، فأنت هل عندك قاعدة تستطيع أن تضبط هذا الاسم بضبط معين؟ لا. هل في سياق الكلام الذي قبل حدثنا فلان قال حدثنا فلان فذكر وبعد ذلك حدثنا فلان، هل هذا السياق ممكن يرشدك إلى ضبط هذا الاسم؟ لا. إذن هذا متلقى بالسماع. فمن فوائد هذا الباب أو الكلام في هذا الباب أن العلماء ضبطوا في الكتب المختصة بذلك في المتشابه وغير ذلك من هذه الكتب، ضبطوا هذه الأسماء، ضبطوا هذه الأعلام بدقة من أجل أن الإنسان لا يقع في التصحيف، من أجل الإنسان لا يقع في التصحيف. نعم. قال بريد بن نقير أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذة عدوان بالعين المهملة بن زيد الرقاشي أحد الزهاد مشهور في هذا الباب غزوان بالغين المعجمة، هذا جاء عدوان بالعين المهملة. نعم. قال أحد الزهاد تابعي كلده بن حنبل صحابي لبي بن لبى صحابي لبي على وزن أبي ابن لبى صحابي لبي بن لبى صحابي. نعم. قال لماذا بن جبار مستمر بن الريان رأى أنسا نبيشة الخير صحابي نوف الجتالي تابعي وابصة بن معبد صحابي هبيب بن مغفر. انظروا هذا الكتاب مختصر، يعني هذا مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وانظروا كم ذكر من الأسماء، وما بالك بالمطولات، ما بالك بالمطولات في هذا الباب. كنت تذكر ما يدلكم على أن الإنسان في مثل هذا إذا رجع إلى هذه المظن إلى كتب المصطلح والكتب التي تكلمت والأبواب هذه ربما يجد أو كثيرا ما يجد بغيته، لأن هذه أشياء قليلة ومع قلتها حاول العلماء أن يجمعوها، فربما بمجموع ما ذكر العلماء في ذلك يكون أمر قد استوعب. نعم. هذا يدلكم على أهمية الرجوع، لأن أنا كثيرا لا أرى إخواننا الباحثين يرجعون إلى كتب المصطلح ويظنون أن كتب المصطلح ليس لها صلة بالبحث، لا، هذه الأبواب لها صلة، لها صلة مهمة بالبحث. نعم. قال همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة. همدان هو على اسم القبيلة، وعلى هذا ما يكون غريبا لأن همدان اسم كثير موجود في الناس بكثرة، ما يكون غريبا، لكن على همذان له ضبط آخر على أنه همذان اسم موضع على اسم البلد، فهنا يكون اسما وحيدا، يكون هنا من الوحدان إذا كان على اسم البلد أو الموضع، أما على اسم القبيلة همدان فليس هذا يعني بقليل في الناس، يوجد هذا الاسم أكثر من واحد، خاصة وقد عرف من الخصال العربية أنهم يتسمون باسم القبيلة الأم، وممكن رجل من قبيلة همدان كم من واحد يسمي نفسه همدان يرجع إلى القبيلة الأم. نعم. قال وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب إنه مسدد بن مصرهد بن مصربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك الأسد بن ماسك الأسدي، ومتكلم في مثل هذه النسبة، متكلم في مثل هذه النسبة، هل صحيح أن مسدد ابن مصرهد هكذا اسمه بهذه الهيئة، مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل، هل اسمه كذلك؟ فيه ذكر الحافظ الذهبي أن هذه أسماء مفتعلة، لأن الراوي لهذه النسبة بهذا النسق رجل كذاب، الراوي لذلك رجل كذاب، وقال الحافظ الذهبي أنها يعني سياقة مفتعلة، ولذلك كان بعضهم يعني يتعجب من هذه الأسامي، حتى كان أبو الفضل بن دكين أبو نعيم الفضل بن دكين يقول أحمد العجلي عندما يسمع هذه الأسماء يقول له هذه رقية العقرب، يعني طلاسم، هذه الطلاسم رقية العقرب. فعلى كل هذا التسمية في أو النسبة في آباء مسدد ليست ثابتة. وأما مسدد فهو من كبار الحفاظ، ومسدد مسدد كاسمه. وكان يحيى بن سعيد القطان كان يقول يعني كان يستأهل أن يذهب إليه ليحدثه في بيته. نعم. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية. كنا في الحاشية منصور الخالدي الذي روى هذه الأسامي أو هذا السياق، يقول حافظ بن حجر: زعم منصور الخالدي أنه مسدد بن مسرهد إلى آخر. قال في الحاشية هنا: منصور كذاب كما في لسان الميزان، فلعل هذه الغرائب من صنع يده، لذا فقد عقب الذهبي في السير على نسبه بقول: هذا سياق عجيب منكر في نسب مسدد أظنه مفتعلا، ومنصور ليس بمعتمد. نعم، إذن هي من قبل منصور الخالد. شوف يعني كيف أهل الحديث، ما قصدهم حكاية تضحك الناس، وإذا كانت تضحك الناس ينشرونها في الناس، لا، يقول لك هذه سندوها فيها فلان ابن فلان، مش القصد يضحك الناس، يجيب لهم أسامي غريبة ضحكهم، وهذا رقة عقرب وكذا. لكن أما مسألة رقة عقرب مسألة أخرى، يعني في سند. المهم هذا النسب أو هذا النسق في هذا النسب مفتعل، لكن كون أن هذه قالها مثلا أبو نعيم الفضل من الدفين هذا أمر آخر. نعم، تفضل. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن صبرة من صبرة من أصحاب ابن مسعود، أبو العشراء الدارمي تقدم، أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه، وزعم أبو نعيم الأصبهاني. نعم، أبو المدلة ما عندنا فيه في الحاشية يعني كسر للدال، لكن نعم مدلة. نعم. قال: وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، أبو مراية العجلي عبد الله بن عمر تابعي، أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وقد روى عنه نحو من عشرة. ومع هذا قال يعني عن أبي معيد روى عنه نحو عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول. ما نستطيع أن نقول أن ابن حزم قال مجهول على من روى عنده عشرة، لا، ولكن نقول ابن حزم وقف على هذه الروايات، وإلا من روى عنه عشرة ما يكون مجهولا. ولكن يدل هذا على أن ابن حزم ما أحاط بكلام على الرجل ولا بترجمة الرجل ولا بروايات الرجل، وليس هذا بغريب، فابن حزم قد جهل من هو أشهر من هذا، قد جهل من هو أشهر من هذا كالترمذي. وهذا قد يقع، هذا قد يقع، ممكن العالم النحرير الواسع الاطلاع السريع البديهة إلى غير ذلك يفوته أناس مشهورون، وهذا يدل على البشرية مهما يكن الإنسان عنده من الحفظ والفهم وسعة الاطلاع لغير ذلك، قد يفوته أمر مشهور لا يجهله يعني الطلاب الصغار أو المبتدئين في طلب العلم. وليس معنى ذلك أن ابن حزم ليس طويل الباع في العلم ولا واسع الاطلاع، ابن حزم مشهور بهذا، ابن حزم في ترجمته واضح جدا أنه واسع الاطلاع وطويل الباع في العلوم، في عدة علوم، على ما عنده أو ما عليه من مؤاخذات هذا أمر آخر، لكن من جهة سعة الاطلاع وطول الباع مشهود له بهذا. ومع أنه مشهود له بهذا فقد جهل الترمذي صاحب الجامع الذي هو علم من أعلام يعني المصنفات والمصنفين والكتب والسنة والرواة والرواية إلى غير ذلك. وهذا يدلنا على أن سنن الترمذي بما فيها من أحاديث وما فيها من أحكام وما فيها كذا ما اطلع عليها ابن حزم، ولو اطلع على الكتاب كيف يجهل المؤلف، كيف يجهل المؤلف وكتابه عدة مجلدات عنده؟ الله المستعان. نعم، بشر مهما يبلغ الإنسان من العلم فهو بشر وفوق كل ذي علم عليم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول، لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن ثورة؟ انظر، فقال هنا يقول في المحلى كما قال المصنف في البداية والنهاية، ثم قال: فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ. يعني كون ابن حزم يجهل الترمذي فلا ينزل هذا من قدر الترمذي، إنما ينزل من قدر ابن حزم. كونك تجهل الترمذي على أنه علم مشهور وعلى يعني جزء كثير عظيم من السنة جاءنا من طريقه ومع ذلك تجهله، فهذا لا شك أن يعني الذي يتأثر ويتضرر بهذا الجهل ليس الترمذي، أن ليس المجهول إنما الجاهل الذي يعني يتضرر بذلك، وهو ابن حزم الذي جهل الترمذي. لكن لا يقول واحد منا مثلا احنا ما شاء الله احنا نعرف الترمذي، احنا اعلم من ابن حزم او اعرف من ابن حزم، لان احنا نعرف الترمذي وهو يجهله. لا، يعني وان كنا احنا نعرف شيئا يسيرا فات ابن حزم، فابن حزم قد حوى علوما وفنونا شتى. نعم. قال: ومن الكنى المفردة ابو السنابل لبيد ربه ابن بعثة. لبيد ربه ويقال عبيد ربه، لبيد وعبيد، يقال لبيد ربه او عبيد ربه. نعم. قال ابو السنابل لبيد ربه ابن بعثة رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم ابيه وكنيته من الافراد. قال ابن الصلاح: واما الافراد من الالقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك، مندل بن علي العنزي اسمه عمر، سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام. سحنون ويقال سحنون بالضم والفتح للسين، بالضم والفتح للسين، هنا في الحاشية سحنون بفتح السين وضمها، ونقل في المغني أنه لقب لغيره أيضا، فلا يكون من الأفراد، فلا يكون من الأفراد. وكلام أخينا الشيخ الحلبي يقول: وترجمه ابن فرحون في الديباج المذهب، وقال: سمي سحنون أو سحنون باسم طائر حديد لحدته في المسائل. نعم. قال مطين مفقدانها الجعفي. مطين على أنه اسم مفعول، هذا محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ الكوفي، محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ الكوفي من حفاظ أهل الكوفة. نعم. ومطين على أنه اسم فاعل، اسم آخر يقال محمد بن عبد الله أحد شيوخ ابن مندة، قال هذا أحمد شاكر في الحاشية. ومطين بكسر الياء المشددة بوزن اسم الفاعل، لقب بوزن اسم الفاعل، والأول بوزن اسم المفعول، لقب محمد بن عبد الله أحد شيوخ ابن مندة، وبعضهم خلف في ذلك وقال عبد الله بن محمد ليس محمد بن عبد الله. نعم. قال مسكدانة الجعفي في جماعة آخرين. مسكدانة واحد اسمه مسكدانة، وكلمة فارسية معناها وعاء المسك، كلمة فارسية معناها وعاء المسك، مشكدانة الجعفي. نعم. قال الحافظ ابن كثير في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. نعم، هذا الباب كما مر الفائدة منه دفع توهم التصحيف، كذلك أيضا يستفاد منه من هذا الجمع المبارك لهذه الأسماء، يستفاد منه في بالنسبة للباحثين. طيب تفضلوا بارك الله فيكم، والإخوان أصحاب العلل يجلسون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. وقد صنف هذا النوع أيضا معرفته مهمة، معرفة الأسماء والكنى. الرجل له اسم وله كنية، بل قد يكون له كنيتان، أو يكون له اسم ولقب، أو له أكثر من كنية إلى غير ذلك. فمعرفة أن فلانا هو أبو فلان وأبو فلان وهو فلان الذي يلقب بكذا، فائدة ذلك كما ذكر الصخاوي رحمه الله في فتح المغيث دفع توهم أن هذا الرجل الواحد عدة أشخاص، عدة أشخاص. فإنك إذا عرفت أن هذا الرجل له عدة كنى، فمرة جاء قال حدثنا أبو فلان، ومرة قال أبو فلان، ومرة قال فلان، فأنت لا تعد هؤلاء جماعة، إنما تعرف أنهم جميعا شخص واحد. وهذه الكنى المتعددة لشخص واحد والمسمى بكذا، هذه فائدة. وكان علماء يعتنون بذلك كما ذكر أيضا السخاوي، كانوا يعتنون بذلك، يحفظون اسم الرجل ويعني كنيته، أو أكثر من كنية له، أو قد يكون له أكثر من لقب، ويفرقون بين لقبه وكنيته، ويعرفون أيضا بلده وحرفته ومذهبه إلى غير ذلك، من أجل أن يميزوه عن غيره، من أجل أن يفرقوا بينه وبين غيره. قال: كان العلماء يعتنون بذلك وينتقصون من جهل ذلك، ويطارحونه فيما بينهم، يذاكرونه أو يذاكرون بعض، يذاكر بعضهم بعضا بهذا النوع أو بهذا الباب، معرفة الأسماء والكنى. وذكروا أنهم كانوا ينتقصون، ذكر أنهم كانوا ينتقصون من يجهل ذلك، كما عابوا على ابن هشام أنه أراد أن يبحث عن أبي الزناد، فذهب في عدة كتب يبحث عن أبي الزناد فلم يهتدي لذلك. واسمه عبد الله بن ذكوان، لأنه ما كان يعرف اسمه، ابن هشام اللغوي العالم في النحو، فعابوا عليه ذلك. قالوا: مع أن أبا الزناد وهو عبد الله بن ذكوان يعرف اسمه الصبيان من الطلبة أو المبتدئون من طلبة العلم. فالشاهد أن معرفة اسم الراوي وكناه المتعددة هذا مما يهتم به العلماء، وفيه فائدة لا تخفى كما سمعتم. ولذلك اعتنى جماعة من الأئمة بالتصنيف في هذا الباب، في باب الكنى، يذكرون الكنية وأن هذه الكنية هي كنية فلان ابن فلان، ويعرفونه ويترجمون له كما هو معروف في صنيع أو من صنيع العلماء المترجمين. نعم. قال: وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن منده والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وأنت إذا رأيت الباب من أبواب العلم تكثر فيه التصانيف من الأئمة والعلماء، دل هذا على أهمية هذا الباب، فإن العلماء لا يشتغلون بالأمر الباطل، أعني الذي لا فائدة منه، الأمر الباطل الذي لا فائدة منه. العلماء ليسوا بطالين وليسوا فارغين، إذا صنفوا وتواترت تصانيفهم أو كثرت تصانيفهم في باب من الأبواب دل على أهميته، دل على أهمية هذا الباب، لا سيما مثل ابن المديني ومثل مسلم ومثل النسائي، هؤلاء الأئمة الكبار إذا صنفوا في هذا ما كانوا ليشتغلوا بأمر من البطالة ومن الضياع، ما يشغلون إلا بأمر الحاجة إليه ماسة. نعم. قال: وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. وهذه طريقة أهل العلم في الترجمة، بالنسبة لأصحاب الكنى يذكرون الكنية ويقول مثلا من كنيته أبو فلان، ويقول لك ويشترك في هذه الكنية فلان وفلان وفلان، ثم يتكلمون، اشترك في هذه الكنية فلان وفلان، جماعة من المحدثين يشتركون في هذه الكنى. وهم بارك الله فيكم يصنفون في الكنى التي ليست بكثيرة. يعني مثلا أبو عبد الله، أبو عبد الله كثير جدا، عشرات ومئات من الرواة، مثل هذه الأشياء الكثيرة ما يعتنون بها، لما يعتنون بالكنى التي يكون فيها غرابة والتي يكون فيها بارك الله فيكم شيء من اللبس والإيهام على طلبة العلم، من أجل أن يقربوا لطلبة العلم المراد أو المقصود. وهذا يعني منهم جزاهم الله خير ورحمة الله عليهم من خدمة هذا الدين. إذن الأشياء المشهورة لا يحتاجون إلى تصنيفها، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن هذا كثير جدا، ما يحتاجون إلى أن يصنفوا في مثل هذا وأن يكثروا، لأن لو فعلوا لأدخل ناسا كثيرين هكذا. إنما هم يصنفون في من اشتهر بالكنية، وكثير ممن يكنى بأبي عبد الله لم يشتهر بكنية أبي عبد الله، إنما اشتهر باسمه، فهذا لا يحتاج إلى تصنيف، لا يحتاج إلى إدخال. الذي اشتهر بالكنية، الكلام على من اشتهر بالكنية سواء كان أبا عبد الله أو غيره. أما أن يجمع على كل من يكنى أبا عبد الله، لا، فإن كثيرا ممن يكنى أبا عبد الله لا يعرف بأبي عبد الله، إنما يعرف باسمه. نعم. قال: وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة. يعني قسم ذوي الكنى إلى أقسام عدة. نعم. أحدها: من ليس له اسم سوى الكنية، يعني اسمه كنيته، من ليس له اسم سوى الكنية، يعني من هذه الأقسام من اسمه كنيته. نعم. قال: من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ولا نظير لهما في ذلك. ينظر في قول لا نظير لهما من اسمه كنيته، أيضا يذكرون في أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف اسمه كنيته، لكن هناك من يذكر له اسما، هناك من يذكر له اسما، وإن كان الراجح أن اسمه كنيته. نعم. قال: وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا، يعني لا كنية له، إنما أبو بكر اسمه، وإن ابتدأ يعني بأداة الكنية، لكن هذا اسم ليس المراد به كنية. نعم. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي. وأبو حصين ابن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. نعم. القسم الأول: من اسمه كنيته، من ليس له اسم سوى الكنية. القسم الثاني: قال القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بن نون الصحابي. يعني هو له كنية وعرف بها ولم يوقف على اسمه، ومحتمل هذا أنهم اختلفوا فيه اختلافا كثيرا لا يترجح فيه شيء، لم يوقف على اسمه، اختلف في اسمه اختلافا لا يترجح فيه شيء وبقوا على الكنية، هذا بخلاف القسم الأول، فإنه ليس له اسم أصلا، ليس له اسم أصلا. أما القسم الثاني له اسم لك